الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من شرح متن الرحبية في علم المواريث. وكنا في الدرس الماضي كنا توقفنا عند كلام الناظم رحمه الله تعالى عن الحجب، فقال الناظم رحمه الله تعالى قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبه. الحجب وهو المبحث الذي شرع فيه الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك، معناه في اللغة المنع، تقول حجبه يعني إذا منعه من الدخول. ومنه حاجب الملك. لماذا سمي بذلك؟ سمي بذلك لأنه يمنع الناس من الدخول عليه. فالحجب في اللغة هو المنع، والمحجوب هو الممنوع. ومنه قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا بالنسبة لمعنى الحجب في اللغة. أما معنى الحجب في اصطلاح العلماء فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. وبناء على هذا التعريف، إذا منع شخص وهذا الشخص لم يقم به سبب من أسباب الإرث، هل منع هذا الشخص يسمى حجبا؟ الجواب لا. فالحجب لا يكون إلا لشخص قام به سبب الإرث، فيمنع هذا الشخص من الإرث بالكلية أو يمنع من أوفر حظه. هذا هو معنى الحجب في اصطلاح العلماء أو في الشرع. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك إن الشخص يكون له إرث مقدر مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى، فيأتي سبب من أسباب المنع فيمنع هذا الشخص من أن يرث شيئا أصلا، فلا يأخذ شيئا أبدا. هذه صورة من صور الحجب. وعندنا صورة أخرى وهي النقصان. يعني إيه النقصان؟ يعني يكون شخص له حظ ونصيب من الإرث فيأتي سبب، فيأتي مانع فيمنع هذا الشخص من أن يأخذ هذا النصيب فيأخذ نصيبا أقل. فالأول كان سيرث فمنع من الإرث بالكلية، الثاني كان سيرث حصة أكبر لولا وجود شخص آخر فأخذ الحصة الأصغر، زي مثلا الزوج، الزوج يرث النصف إذا لم يوجد فرع وارث. طيب لو وجد فرع وارث فهنا سينتقل هذا الزوج من النصف إلى الربع، فيكون الفرع الوارث هذا سببا في حجبه عن بعض الميراث. فهمنا الآن؟ فإذا الحجب هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. بناء على هذا التعريف كما أشرنا، الشخص إذا لم يقم به سبب من أسباب الإرث فهذا لا يسمى حجبا في الاصطلاح. والحجب ينقسم إلى قسمين: عندنا حجب بالأوصاف وعندنا حجب بالأشخاص. الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب بالأوصاف وحجب بالأشخاص. إيه هو الحجب بالأوصاف؟ الحجب بالأوصاف يعني منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية. منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية. لماذا؟ بسبب وصف قام به فمنعه من الإرث. طيب يأتي السؤال الآن: ما هي الأوصاف التي تمنع من الإرث؟ ما هي الأوصاف التي تمنع من الإرث بالكلية؟ أحد منكم عنده إجابة عن هذا السؤال؟ فهذه أسباب ثلاثة: الرق والقتل والكفر. الرق والقتل والكفر. فلو قام سبب من هذه الأسباب بالشخص حجبه ومنعه من الإرث بالكلية، ويسمى المحجوب بالوصف يسمى بالإيه؟ يسمى بالمحروم، يسمى بالمحروم لأنه لا يأخذ شيئا أصلا من التركة. طيب ده النوع الأول، هذا النوع الأول من أنواع الحجب اللي هو الحجب بالأوصاف. النوع الثاني وهو الحجب بالأشخاص. إيه معنى الحجب بالأشخاص؟ يعني منع شخص من الميراث سواء بالكلية أو من بعض الميراث لوجود شخص أقرب منه إلى الميت. تاني بنقول الحجب بالأشخاص معناه إيه؟ يعني منع الشخص من الميراث بالكلية أو من بعضه، يعني من بعض الميراث لقيام شخص أو لوجود شخص أقرب منه إلى الميت. الحجب بالأشخاص هذا قسمان، منه حجب حرمان ومنه حجب نقصان. يبقى ننتبه الآن، لما نقول الحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان، يقصد به ماذا؟ يقصد به الحجب بالأشخاص، فمنه حجب حرمان ومنه حجب نقصان. أما بالنسبة للحجب بالوصف فصاحبه يسمى محروما، وهذا عرفناه. طيب نتكلم عن النوع الأول من أنواع الحجب وهو حجب الحرمان. ما هو حجب الحرمان؟ هو منع الشخص من الميراث بالكلية. حجب الشخص أو منع الشخص من الميراث بالكلية، زي مثلا حجب ابن الابن لوجود الابن. هنلاحظ هنا إن ابن الابن هذا حجب ومنع من الميراث لوجود من هو أقرب منه إلى الميت وهو الابن، فهذا يسمى بحجب الحرمان. النوع الثاني من الحجب وهو حجب النقصان. حجب النقصان يعني إيه؟ يعني منع الشخص من أوفر حظيه، زي حجب الزوج من النصف إلى الربع. السبب لوجود ولد لهذه الزوجة اللي هو الفرع الوارث، فحجب هذا الزوج من أوفر حظيه اللي هو النصف إلى الربع. فهمنا الآن؟ يبقى إذن الحجب بالأشخاص إما أن يكون حجب حرمان وإما أن يكون حجب نقصان. عندنا أشخاص لا يحجبون حجب حرمان البتة، يعني هؤلاء لو وجدوا في مسألة لابد أن يرثوا، لا يمكن أبدا أن يحجبوا حجب حرمان. من هم؟ عندنا ستة من الورثة: الأب والأم والزوجة والزوج والابن والبنت. الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، هؤلاء لا يحجبون حجب حرمان أبدا. ما عدا هؤلاء الستة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. طيب من من الورثة يحجب حجب حرمان؟ نقول عدا هؤلاء الستة يمكن أن يحجبوا حجب حرمان. فنبدأ أولا بالجد. الجد ليس من هؤلاء الستة كما عرفنا. طيب معنى ذلك أنه يمكن أن يحجب؟ نعم، الجد محجوب عن الميراث بالأبي مطلقا. الجد محجوب عن الميراث بالأبي مطلقا، يعني سواء كان هذا الجد وارثا بالفرض أو بالتعصيب، أو كان وارثا بالفرض والتعصيب، أو كان وارثا بالفرض والتعصيب، ففي كل الأحوال يحجب هذا الجد بوجود الأب. لماذا؟ ها من يجيب؟ لماذا قلنا يحجب هذا الجد بالأب؟ ممتاز، لأن الأب أقرب إلى الميت من هذا الجد، والجد إنما انتسب إلى الميت بهذا الأب. وإحنا عندنا قاعدة كنا ذكرناها قبل ذلك، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. فهمنا الآن؟ يبقى الجد محجوب عن الميراث مطلقا بوجود الأب. طيب ننتقل للصنف الثاني من الأصناف الذين يحجبون، وهي الجدة. الجدة أيضا تحجب، تحجب بمن؟ تحجب الجد بالأم، زي ما قلنا بالضبط في الجد كذلك بالنسبة للجدة تحجب بالأم، سواء كانت جدة من جهة الأب أو كانت جدة من قبل الأم، فهمنا؟ أضف إلى ذلك أن الجدة أم الأب تحجب أيضا بالأب، لأنها أدلت إلى الميت بواسطة هذا الأب، وكل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. يبقى عندنا الآن الصف الثاني، الجدة تحجب بالأم، فهمنا؟ سواء كانت جدة من جهة الأب أو من جهة الأم، والجدة أم الأب تحجب كذلك بالأب، لهذه القاعدة التي ذكرناها آنفا. طيب الصنف الثالث، وهي الجدة البعيدة من جهة الأب، إذا كان للميت جدتان، الجدة البعيدة من جهة الأب إذا كان للميت جدتان، وقد اختلف نسبهما من حيث الجهة ومن حيث الدرجة. يعني إيه؟ يعني كانت إحداهما من جهة الأب والأخرى من جهة الأم، كانت إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى، زي أم هذه جهة وأم أم أب، فهمنا؟ يبقى هنا عندي أولا اختلاف من حيث الجهة، وكذلك اختلاف من حيث الدرجة. فهنا نقول القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب، القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب. طيب نصيب هذه الجدة، نقول في هذه الحالة ستأخذ السدس 1/6 وحدها. ليه؟ لأن لها قوتين، قرب الدرجة هذا أولا، ولكونها من جهة الأم، باعتبار أن الأم أصل والجدات فرع. طيب نفترض أن الجدة هذه من جهة الأب، هي التي كانت قريبة، الجدة من جهة الأب هي التي كانت قريبة، والجدة التي هي من جهة الأم بعيدة، زي أم أب وأم أم أم، يبقى هنا عندي القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم. كنا تعرضنا لهذه المسألة قبل ذلك لو تذكرون، وقلنا إن الأظهر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا حجب في هذه الحال. طيب الحكم هنا؟ قلنا يشتركان معا في السدس 1/6، باعتبار أن الأب لا يحجبها في هذه الحالة، فالجدة التي يعني تدلي إلى الميت بواسطته من باب أولى، فهمنا؟ فإذا بنقول الأصل عندنا أن الجدة البعيدة إذا كانت من جهة الأب تحجب بالجدة القريبة إذا كانت من جهة الأم، فلو كان على خلاف ذلك فإنهم يشتركان في السدس. الرابع وهو ولد الابن، الصنف الرابع من الذين يحجبون ولد الابن، فيحجب أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا، سواء كان أبا لهم أو عما لهم بوجود هذا الأب، بوجود هذا الابن أقصد. تاني بنقول ولد الابن، هذا ولد الابن يحجب سواء كانوا ذكورا أو إناثا بهذا الابن، بهذا الابن سواء كان هذا الابن عما أو كان أبا. ليه؟ لأنه عصبة أقرب منهم إلى الميت، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. يبقى عندي ابن ابن وابن، هل يمكن أن يرث ابن الابن في وجود الابن؟ نقول لا. ليه؟ لأن الابن هذا أقرب إلى الميت من هذا ابن الابن، كذلك بنت ابن وابن أيضا تحجب بوجود هذا الابن، سواء كان هذا الابن هو الأب لهذه بنت الابن أو كان عما لها، في كل الأحوال يحجب ولد الابن، وهذا بلا خلاف بين العلماء. وهكذا كل ولد ابن، ولد الابن أيضا يحجب من هو أبعد منه، يعني عندي ابن وابن ابن، نقول ابن الابن هذا يحجب ابن الابن، فكل ولد ابن يحجب من هو أبعد منه. تزيد بنات الابن أنهن يحجبن بالبنتين، بنات الابن يحجبن بالبنتين إلا إذا كان معهن من يعصبهن من أبناء الابن، سواء كان في نفس الدرجة أو كان أسفل من ذلك، وهذا أيضا تكلمنا عنه قبل ذلك لما تكلمنا عن ميراث البنات وبنت الابن. الخامس، الصف الخامس، الإخوة والأخوات من كل الجهات. الإخوة والأخوات من كل الجهات يعني إيه؟ يعني أن الإخوة وكذلك الأخوات سواء كانوا من الأبوين أو من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء جميعا يحجبون بالإيه؟ بالأب والابن وابن الابن. يبقى عندي الإخوة والأخوات يحجبون سواء كان هذا الأخ أو هذه الأخت من أي جهة، هذا الأخ أو هذه الأخت من أي جهة، في كل الأحوال يحجبون بمن؟ بالأب هذا أولا، وبالابن ثانيا، وابن الابن وهذا ثالثا، وهذا الحكم أيضا ثابت بالإجماع، يعني لا خلاف فيه بين العلماء. إيه السبب؟ نفس السبب اللي احنا ذكرناه آنفا، وهو أن جهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الإخوة. هل هناك استثناء في هذه المسألة؟ يبقى الإخوة والأخوات من كل الجهات محجوبون بواحد من هؤلاء الثلاثة. هل هناك استثناء؟ نعم، يستثنى من ذلك من؟ الجد. الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وكذلك الإخوة لأب والأخوات لأب، بل الجد يرث مع هؤلاء. ليه؟ لأنهم سواء في القرب إلى الميت، وهم أيضا لم يدلوا إلى الميت به، ولهذا سيرث الجد مع الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات، وكذلك الإخوة لأب والأخوات لأب. ويزيد الأخوة لأب والأخوات لأب أنهم يحجبون أيضا بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيق إذا كانت مع البنت أو بنت الابن، فهمنا؟ لأنها تصير في هذه الحالة عصبة مع الغير وتصبح كالأخ الشقيق. طيب، وعندنا كذلك من هذه الأصناف أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب، أبناء الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أيضا يحجبون بمن؟ بالأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق. بالأب لأنه يحجب آباءهم، فحجبه لهؤلاء من باب أولى، كان الأب يحجب هؤلاء اللي هو الإخوة الأشقاء وكذلك أبناء الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، الأب يحجب آباءهم فحجبه لهؤلاء من باب أولى. ليه الأب يحجب آباء هؤلاء اللي هم الإخوة يعني؟ ها، لأنه أقرب إيه؟ إلى الميت من الإخوة كما عرفنا منذ قليل، فحجب الأب لأبناء الإخوة من باب أولى. وعندنا كذلك الجد يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب. ليه؟ لأنه في درجة الآباء. وكذلك عندنا الابن أيضا يحجب هؤلاء لأنه يحجب آباء هؤلاء، الابن يحجب الإخوة فحجبه لأبناء الإخوة من باب أولى. وكذلك ابن الابن أيضا يحجب أبناء الإخوة الأشقاء، وكذلك الأخ الشقيق يحجب أبناء الإخوة لأنه أقرب إلى الميت، وأيضا الأخ لأب لأنه أقرب إلى الميت، وابن الأخ لأب يزيد على هذا أنه يحجبه ابن الأخ الشقيق. يبقى لو عندي ابن أخ لأب وابن أخ شقيق، فابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب لأنه أقوى منه. طيب، أولاد الإخوة من الأم، هؤلاء من ذوي الأرحام لا يرثون بالفرض كما عرفنا قبل ذلك. طيب، عندنا الصنف السابع العم الشقيق أو لأب، والأعمام الأشقاء أو لأب. العم الشقيق أو لأب، والأعمام الأشقاء أو لأب، فهؤلاء يحجبون أيضا، العم الشقيق هذا وكذلك الأعمام الأشقاء أو لأب كما عرفنا، هؤلاء يحجبون بالأب لأنه أقرب إلى الميت منهم، وكذلك بالجد لأنه أقرب إلى الميت من هؤلاء، وكذلك الابن، وكذلك ابن الابن، وكذلك الأخ الشقيق، فكل هؤلاء يحجبون الأعمام. فهمنا الآن؟ طيب، الأخ لأب، الأخ لأب يحجب الأخ لأب كما عرفنا بالأخ الشقيق. طيب، هل الأخ الأب يحجب العم؟ ها، ما رأيكم؟ الأخ الأب هل يحجب العم؟ طيب، الأخ الأب برأيكم، الأخ الأب وابن الأخ، كذلك الشقيق وابن الأخ لأب، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، هل هؤلاء أيضا يحجبون؟ لأنهم أقرب إلى الميت من العم، وعندنا جهة الأخوة أقرب من جهة العمومة، صح؟ جهة الأخوة أقرب إلى الميت من جهة العمومة، ولهذا كل هؤلاء يحجبون العم، حتى الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة أيضا تحجب، والأخت لأب أيضا تحجب. الأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن باعتبار أنها عصبة مع الغير فهي بمنزلة الأخ الشقيق. الأخت لأب إذا كانت مع البنت أو بنت الابن لأنها عصبة مع الغير كما قلنا في الأخت الشقيقة. فهمنا؟ فهؤلاء يحجبون من ذكرنا. طيب، وعندنا كذلك الصنف الثامن وهم أولاد العم أشقاء كانوا أو لأب، فهؤلاء يحجبون بكل من ذكرنا، كل من ذكرنا قبل ذلك يحجبون أولاد العم أشقاء كانوا أو لأب لأنهم أقرب إلى الميت منهم. ويزيد على من ذكرنا العم، العم يحجب أولاد العم سواء كان هذا العم شقيقا أو كان لأب. فهمنا؟ لأن العم كما هو واضح عندنا أقرب إلى الميت من ابن العم، وكذلك ابن العم لأب يحجب بابن العم الشقيق. يعني عندنا ابن عم شقيق وابن عم لأب، ها من يحجب من؟ نقول ابن العم الشقيق يحجب ابن العم لأب. هذا بالنسبة للكلام عن حجب الحرمان. أما بالنسبة للأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان، فحجب النقصان يصيب كل الورثة بما في ذلك الأصناف الستة الذين ذكرناهم أولا، الأم والأب والزوج والزوجة والابن والبنت. هؤلاء قلنا لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان أبدا، لكن يمكن أن يحجبوا حجب نقصان، فحجب النقصان يصيب كل الورثة. الزوج مثلا يحجب من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث، الأم تحجب من الثلث 1/3 إلى السدس 1/6 لوجود الفرع الوارث أو لوجود العدد من الإخوة. طيب، البنت تحجب من النصف إلى السدس في حالة وجود الإيه؟ في حالة وجود بنت الابن. بنت الابن هذه تحجب مع البنت من النصف إلى السدس، يعني بنت الابن الأصل تاخد كام؟ زي البنت اللي هو النصف. طيب، لو وجدت معها بنت تحجب في هذه الحالة من النصف إلى السدس. الأخت الأب تحجب من النصف إلى السدس مع الأخت الشقيقة وهكذا. فعندي حجم النقصان هذا يصيب كل الورثة. طيب، وعندي أيضا قاعدة هنا في هذا الباب، وهي أن المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصانا. المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصانا، يعني إيه؟ يعني لو عندي شخص قد حجب حجب حرمان، فهو بالنسبة إلى غيره كأنه موجود، فيحجب غيره حجب نقصان. شوف، يعني هو ما خدش حاجة، ما استفادش أي حاجة من التركة، لكن في نفس الوقت وجوده كان سببا في نقصان الإرث بالنسبة إلى الغير. زي مثلا شخص مات وترك جدا وأما وأخوين لأم، ترك جدا وأما وأخوين لأم، الأخوان لأم هل لهم شيء في هذا الإرث؟ الجواب لا. إيه السبب؟ السبب هو وجود الجد. طيب، هنا هؤلاء الإخوة محجوبون بالجد، انتهى دورهم على كده ولا لا؟ يقول لا، وهؤلاء الإخوة حجبوا الأم من الثلث 1/3 إلى السدس 1/6 لوجود عدد من الإخوة كما اتفقنا، فالأم لها الثلث إلا في حالة وجود عدد من الإخوة أو الفرع الوارث، فتأخذ في هذه الحالة السدس. كذلك من مات عن أخ شقيق وأخ لأب وأم، مات عن أخ شقيق وأخ لأب وأم، يبقى هنا الأم ستأخذ السدس لوجود عدد من الإخوة، والأخ لأب هذا، الأخ لأب هذا محجوب بالأخ الشقيق. فهمنا؟ فقد يحجب الشخص حجب حرمان وفي نفس الوقت يكون سببا في حجب النقصان لغيره. وعندنا قاعدة أخيرة في هذا الباب، وهو أن المحجوب بالوصف كالعدم، المحجوب بالوصف كالعدم. يعني إيه؟ يعني وجوده وعدمه سواء. وإحنا عرفنا من هو المحجوب بالوصف، اللي هو القاتل، صح؟ الكافر، الرقيق، هذا لا يحجب أحداً حجب حرمان، وكذلك لا يحجب أحداً حجب نقصان، وجوده كعدمه. طيب، نضرب مثالاً على ذلك. نفترض أن شخصاً مات عن ابن قاتل وابن، ميراث الأم في تلك المسألة كم؟ ممتاز، الثلث 1/3. طيب، عندنا ابن في هذه المسألة، صح ولا مش صح؟ طيب، ومع ذلك أخذت الأم الثلث 1/3. إيه السبب؟ لأنه محروم من الميراث، والمحروم من الميراث بهذا الوصف لا يحجب أحدا. فهمنا الآن؟ طيب، نرجع لما يقوله الناظم رحمه الله، بيقول: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. بهنا زي ما اتفقنا الناظم رحمه الله تعالى يشرع الآن في باب الحجب، وباب الحجب هذا من أهم أبواب الفرائض، لأن الشخص إذا لم يعرف الحجب قد يعطي الإرث لمن لا يستحق. فبدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن إيش؟ بالكلام عن الحجب، فقال هل هو حجب الحرمان؟ بدأ بالكلام عن حجب الحرمان، قال: والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث. يعني إذا وجد في مسألة أب وجد، فالجد هذا يسقط بوجود هذا الأب. السبب هو أن الأب أقرب للميت من هذا الجد، والجد عندما انتسب إلى الميت بخلال هذا الأب، بواسطة هذا الأب. طيب، هنا بيقول والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاثة. إيه المقصود بالأحوال الثلاثة؟ ها، والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاثة. إيه المقصود بالأحوال الثلاثة؟ ها، إحنا قلناها أثناء الشرح. لا، يقصد هنا بالأحوال الثلاثة يعني سواء كان الإرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بالفرض والتعصيب معا. فسواء كان هذا الجد يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب فإنه يسقط في كل الأحوال بوجود الأب. فهمنا الآن؟ قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وتسقط الجدات من كل جهة يعني من جهة الأم أو من جهة الأب زي أم الأم أو أم الأب، فالجدات تسقط بالأم وقس ما أشبهه يعني قس ما ذكرته لك من حجب الجد بالأب والجدة بالأم، قس على ذلك ما أشبهه في حجب البعيد بالقريب. يعني إيه؟ يعني الجد البعيد يحجب بالجد القريب كأبي أبي الأب، هذا محجوب بأبي الأب. كذلك الجدة البعيدة تحجب بالجدة القريبة لكن على التفصيل اللي احنا ذكرناه آنفا وذكرناه قبل ذلك في ميراث الجدات في حالة اجتماع الجدات. قال رحمه الله تعالى وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. خلاص، وهكذا يعني يسقط ابن الابن وكذلك بنت الابن في حالة وجود الابن. فلا تبغي يعني لا تطلب عن هذا الحكم الصحيح الذي هو مجمع عليه معدلا، يعني لا تميل عن هذا الحكم إلى حكم آخر. فلا تورث ابن الابن مع وجود الابن، لأن الابن هذا كما قلنا أقرب إلى الميت منه، وابن الابن إنما أدلى إلى الميت بخلال هذه الواسطة، فلابد أن يسقط بوجود هذه الواسطة. طيب، فقال رحمه الله تعالى وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلة. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأدنى كما روينا. وتسقط الإخوة بالبنين يعني كذلك الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا، هؤلاء جميعا يسقطون بمن؟ بالبنين أو بالأبناء. واضح؟ سواء كان واحدا أو أكثر. وكذلك بالأبي الأدنى كما روينا يعني، وأيضا الأب الأدنى اللي هو الأب الأقرب الأب المباشر دون الأب الأعلى اللي هو الجد كما روينا، يعني كما روي ذلك إلينا من جهة الفقهاء باعتبار أن هذا الحكم حكم مجمع عليه بين العلماء. قال رحمه الله تعالى وببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. وببني البنين كيف كانوا يعني على أي حالة كانوا من قرب أو بعد. فالإخوة يسقطون بابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل. سيان يعني سواء فيه الجمع والوحدان، يعني سواء كان حجب الإخوة هذا ببني البنين الجمع أو بابن واحد فقط. قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد يعني يزيد ابن الأم وكذلك بنت الأم اللي هو الأخ الأم والأخت الأم بالإسقاط بالجد، يعني الإخوة الأم يسقطون بما يسقط به الإخوة الأشقاء اللي هو الابن وابن الابن وإن نزل، ويزيد الإخوة لأم بأنهم يسقطون بشخص آخر وهو الجد، فالجد لا يسقط الأخ الشقيق ولا يسقط كذلك الأخ لأب، لكن يسقط ويحجب الأخ لأم. قال رحمه الله تعالى: وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، قل للمصنف زدني. وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني، يعني ايه بالبنات؟ ايه المقصود بقوله هنا بالبنات؟ يعني بجنس البنات، وجنس البنات يشمل بنات الابن واحدة أو أكثر، ولهذا قال جمعا ووحدانا، يعني سواء كنا جمعا أو كانت بنتا واحدا. فقل لي زدني، يعني زدني من هذا العلم النافع، لخص لي مزيد تلخيص في حال هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى. بنات الابن يحجبن إذا حاز البنات الثلثين، يبقى هنا يحجبن بالبنات في تلك الحالة، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، إلا إذا كانت مع بنات الابن عصبة اللي هو معها أخوها الذكر من ولد الابن، فهنا لا تحجب بنات الابن. قال: ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأبي البواكية. ومثلهن الأخوات، ومثلهن يعني زي البنات الأخوات، أو مثل البنات الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، يعني ينتسبن إلى الميت بسبب قربهن من جميع الجهات، من جهة الأب وجهة الأم. يعني هنا عايز يقول مين؟ أراد بذلك الأخوات الشقيقات. فالأخوات الشقيقات إذا أخذن فرضهن وافية اللي هو الثلثين، فأكثر من ذلك أسقطن أولاد الأب، يعني الأخوات لأب. يبقى عايز يقول لنا إن الأختين الشقيقتين تحجبان الأخت لأب واحدة أو أكثر، كما حجبت البنتان بنت الابن. قال: إذا أخذن فرضهن وافية أسقطن أولاد الأبي البواكية، إشارة إلى إيه؟ إلى أن الأخوات لأب لم يحصلن شيئا من الميراث في تلك الحالة سوى البكاء على الميت، فهمنا؟ فإنهن حجبن في تلك الحالة. قال رحمه الله: وإن يكن أخ لهن حاضرا عصابهن باطنا وظاهرا، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله من مثله أو فوقه في النسب. طيب، بيقول: وإن يكن أخ لهم، يعني لو يوجد مع الأخوات لأب أخ لأب حاضرا يعني معهن، ما الحكم الذي يترتب في هذه الحالة؟ قال: عصبهن، يعني منعهن من السقوط، واقتسموا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لو مات شخص عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب وعم، أختين شقيقتين أخ لأب أخت لأب وعم، هنا نقول الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، الباقي هنا يكون لمن؟ يكون للأخ لأب، وكذلك لأخته، هو له سهمان وهي لها سهم واحد. طيب العم، العم هنا يسقط بالأخ كما عرفنا قبل ذلك. قال: باطنا وظاهرا، يعني هذا الحكم هو الحق، ولهذا ينفذ في الباطن يعني تدينا بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وكذلك ينفذ ظاهرا يعني عند القاضي والمفتي. ولما كانت الأخوات لأب لسنا كبنات الابن في جميع الأحكام، باعتبار أن بنت الابن يعصبها ابن ابن ولو نزل، بينما الأخت لأب لا يعصبها إلا الأخ لأب ولا يعصبها ابن الأخ، صرح المصنف والناظم بذلك فقال: وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. يعني ابن الأخ سواء كان شقيقا أو كان لأب ليس بالمعصب من مثله، يعني لا يعصب من مثله في الدرجة، يعني لا يعصب بنات الأخ باعتبار أن بنات الأخ من ذوي الأرحام وليس لهن حظ في الميراث، أو فوقه في النسب. وكذلك لا يعصب عماته اللي هو أخوات الميت، فابن الأخ لا يعصب أحدا. ثم مجموع ما بينه المصنف من المحجوبين 11 وارثا، هم الجد، الجدة أم الأم، الجدة أم الأب، ابن الابن، ابن الابن، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب، والأخ لأم والأخت لأم، وبنت الابن، ويبقى ثمانية وهم ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والمعتق والمعتقة، وهؤلاء عصبات. فهذا سبق ذكرهم في باب التعصيب، أن كل واحد من هؤلاء يحجبه من قبله في ترتيب العصبات. طيب الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن مسائل أخرى، وهي المسائل الملقبات، وهي المسائل الملقبات. فعندنا بعض المسائل في علم الفرائض سميت باسم خاص باعتبار أنها تشتمل غالبا على حكم خاص، فهذا من باب الاستثناء، فنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.